حتى 28. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهب سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات، فهو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راقدتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، وقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطف ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. بنختم مع بعض الإنجيل متى اللي احنا بقلنا فيه فترة بأحداث القيامة، ومتى مختصر جدا في أحداث القيامة، مش بيذكر أحداث كتيرة يعني. فبيقول: وبعد السبت، احنا عارفين الرب صلب ظهر الجمعة ونزل من على الصليب بدري عشان كان عندهم استعداد ليوم السبت، ما ينفعش يفضل المحكوم عليهم او المصلوبين موجودين على الصليب، فنزلوا الرب. هو كان مات، قطعوا رجلين اللصين التانيين عشان يموتوا، ووضع في القبر الجديد بتاع يوسف الرامي زي ما شفنا المرة اللي فاتت. وفي السبت راحوا لبيلاطس وطلبوا ان هو يختم القبر باختام لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا انه قد قام. بعد ما خلص السبت عند فجر اول الاسبوع، السبت بيخلص مع غروب شمس السبت، يعني اليوم الأحد يبدأ مع غروب شمس السبت، فاتقطع من يوم الأحد ساعات كتيرة. يعني لو افترضنا شمس السبت غربت الساعة 6 مثلا مساء، يبقى من 6 مساء ده محسوب الحد إلى الفجر، إلى الفجر بتاع يوم الشروق شمس، يعني حوالي يعني عدد كبير من الساعات، ده كله في يوم الأحد. يعني الرب صلب في يوم الجمعة، قضى كذا ساعة في يوم الجمعة وأسلم الروح، وقضى السبت كله في القبر، ومع غروب شمس السبت لغاية الفجر الأحد عبال ما نفع النساء يتحركوا، لأنه ما كانش ينفع يتحركوا في الظلام، فتحركوا مع الفجر بمفهومنا احنا مع فجر الاحد يعني ده بداية يوم الاحد، لكن بحسابهم هم فجر الاحد ده يعني اتقطع وقت طويل من الاحد اللي هو الليل كله. الليل كله كان محسوب في يوم الاحد، لان عندهم اليوم يبدأ بالليل اولا ثم الصباح. فجاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى لتنظر القبر مع اول خيوط الفجر او النور، واذا زلزلة عظيمة حدثت، لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب. دي تاني زلزلة في الاحداث، كان في زلزلة وقت الصليب، دي الزلزلة التانية بسبب ملاك نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب، مش عشان الرب يخرج، الرب كان خرج بس احنا ما نعرفش امتى. الرب كان اوريدي خرج في الوقت من بداية يوم الأحد ده، كان الوقت الرب خرج، لكن احنا ما نعرفش هو قضى قد ايه في يوم الأحد وخرج امتى. لكن الملاك ده جاي مخصوص علشان النساء اللي جايين دول ينظروا القبر، فجاي عشان يثبت ليهم او عشان يوريهم ان هو غير موجود في القبر، لألا حد يفتكر ان الملاك جاي يفتح له الباب. لا، الرب اللي خرج من الاكفان واللي قام من بين الموت منتصرا على الموت مش هيمنعه الحجر الموجود على الباب. فالرب كان قام فعلا وخرج فعلا، جلس عن يمين الاب فعلا، لكن احتاجنا الى نزول الملاك علشان يكون في برهان، او يكون النساء دول بيشوفوا ان مفيش الرب مش موجود في القبر، وينفعوا يكونوا اول رسل بقيامة الرب، يبشروا بقيامة الرب. فالملاك نزل من السماء، جاء دحرج الحجر عن الباب، جلس عليه، اشارة للسلطان، سلطان السماء على هذا الحجر اللي هو بيرمز لشر الإنسان، بيرمز لسلطان الإنسان أنه يقتل ويظلم. لما بدحرج الحجر وبجلس عليه إشارة أن السماء لها سلطان على شر الإنسان. وكان منظره كالبرق، لباسه أبيض كالثلج. ناخد بالنا أنه هو دحرج الحجر عن الباب رغم أن الحجر ده كان مختوم، يعني زي ما شفنا في المرة اللي فاتت أنه هو طلب أن يختم بأختام الدولة الرومانية عشان محدش يعني اللي يفض الختم بتاع الدولة الرومانية من على الحجر بيبقى مذنب، يعني ينزل بيه أشار العقاب بين الدولة الرومانية. هما ما قدروش ينزلوا العقاب بحد لأن اللي فض الأختام الموضوع على القبر ملاك، يعني فيش إنسان في مقدوره أنه يفض هذه الأختام، فالملاك هو اللي فض هذه الأختام ومحدش قدر يعمل له حاجة لأن السماء سلطان. يعني كان الأختام دي رمز لسلطان الدولة الرومانية، فالسماء بتثبت هنا أنها لها السلطان الأعلى. وعلى فكرة الكذبة اللي هم اخترعوها بعد كده أن تلاميذه جم وسرقوا الجسد، هم نفسهم ما قدروش يبنوا عليها، لأن هي لو فعلا دي حقيقة أن التلاميذ جم سرقوه يبقى التلاميذ كسروا أختام الدولة الرومانية، كانت قبض عليهم كلهم وتسجنوا، ويعني ده ذنب كبير ان هم يفضوا اختام الدولة الرومانية. بس لانهم عارفين انها كذبة هم طلعوا الكذبة وما قدروش يعملوا حاجة مع التلاميذ، لان فيش اي دليل يقول ان التلاميذ يقدروا اصلا يفضوا الاختام الموجودة على القبر. دي حاجة مش سهلة لان الاختام دي تتفك يعني، ولا كان في مقدورهم ان هم يدحرجوا اصلا الحجر ده كان حجر ثقيل. لكن لأنهم عارفين أنه في حقيقة قلبهم أن ده عمل إلهي وده ملاك هو اللي عمل كده، هم طلعوا الكذب بس عشان يداروا يعني فشلهم، لكن ما بنوش على الكذبة دي أي قرارات، مما يؤكد أنهم عارفين أنها كذب. فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات، يعني الحراس اللي هم مفروض رجال الشدة أو رجال القوة اللي المفروض يحرسوا هذا الجسد أمام منظر الملاك، ارتعدوا وصاروا كأموات، يعني فقدوا القدرة على الحركة أو فقدوا القدرة على إن هم يعملوا أي حاجة مع هذا الملاك. ده ملاك واحد جاي علشان يعني يفتح باب القبر فقط يعني. لكن ده يؤكد لنا إن الرب لما سلم نفسه ليد الأشرار يعملوا به ما أرادوا، الإنسان اغتر واعتقد إن هو يقدر يأذي أو يقدر يصنع مشيئته ولو ضد مشيئة الله. لكن الملاك ده كان بس برهان من السماء إن لو الرب حب يتدخل بقوته زي ما الرب قال إن طلبت من الآب يرسل لي 12 جيش من الملائكة، كان ممكن يبقى بيبيد هؤلاء. لكن الفرق الوحيد أو السبب الوحيد اللي وراء كل الأحداث إن الرب كان بيسلم نفسه باختياره، مش لأن الإنسان قوي ولا لأن الإنسان شرير ولا لأن الإنسان معاه أدوات يقصو بيها، لكن لأن دي كانت مشيئة الآب والكأس التي أعطاه الآب وكان لابد أن يشربها. لكن بمنظر ملاك واحد مرسل من السماء، الحراس دول حسوا بحجمهم الحقيقي وحسوا قد ايه هم ولا حاجة، وما أسهل إن كان الرب يبيدهم، لكن في رحمته وفي نعمته هو ما عملش كده. فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخاف أنتما. هنا نستغرب إن الملاك جاي من السماء مخصوص للمرأتين دول، يعني مش جاي للتلاميذ الرجال بطرس ويوحنا، لكن مرسل من السماء للنساء اللي جاية القبر، هم أول ناس شافوه واستلموا منه الرسالة، رغم ان هم ناس بسطة جدا. النساء دول ما عندهمش يعني فكرة عميق او ما عندهمش يعني اعلانات زي الاعلانات الموجودة عند بطرس مثلا او بقية التلاميذ، لكن بتحركهم اكتر المشاعر، بتحركهم اكتر ان هم رغم ان هم رايحين عارفين انهم رايحين يواجهوا قبر ويواجهوا جسد ميت، لكن حتى هذا الجسد وهو ميت غالي عليهم، يعني دي منطقة في المشاعر مش في الفكر، أو مش منطقة إيمان مثلا، أو لا يعني هم اللي جاذبهم إن هم يخطروا ويروحوا ناحية القبر في وجود الحراس، إن مشاعرهم كانت مرتبطة بهذا الشخص حتى وهو ميت، يعني حتى ولو مات هم ما زالوا مرتبطين بيه، عاوزين يشوفوه، عاوزين يضعوا أكفان، يضعوا حنوط على جسده لأنهم ما لحقوش يضعوا الحنوط بسبب الاستعداد للسبت، تقديرا من الرب لمشاعرهم. يعني لألا حد يعتقد أن المشاعر دي الرب بيحتقرها أو أن هي ملهاش قيمة قدام الرب، الرب بيقدر هذه المشاعر، فبيرسل ملاك مخصوص يتحدث مع هؤلاء يطيب خواطرهم بكلمات مشجعة، بينما الرجل اللي ممكن تبقى مشاعره مش جياشة قوي، مش يعني ما تخلهوش يتحرك، يعني هما بيوزنوها بالعقل التلاميذ الرجال، يعني ان احنا لو روحنا القبر هنعمل ايه يعني، وهنشوف جسد ميت هنعمل بيه ايه من جسد الميت خلاص. لكن يمكن النساء بيبقى ليهم مشاعر غلباهم شوية أكتر، أو ما بتفكرش بهذا المنطق بقدر ما بتفكر بمنطق المحبة حتى للجسد الميت. وهنا بنشوف تقدير الرب لهذه المحبة وتقدير الرب لهذه المشاعر واحتوائها، حتى أن هم أول ناس استقبلوا الملائكة وسمعوا منهم الرسالة. في أناجيل أخرى بنعرف أن هم ملاكين، لكن هنا بيذكر ملاك واحد، يعني ممكن يبقى في ملاك آخر ما كانش بيتكلم أكتر، فهو بيذكر هنا المتكلم أو الملاك اللي متكلم معاهم. وهم أول من رأوا الرب نفسه، يعني هم أول من رأوا ملائكة الله وأول من رأوا الرب نفسه في قيامته برضو، ده تقديرا منه لهذه المشاعر حتى لو هي مشاعر يعني بسيطة ومشاعر ما فيهاش فكرة عميق، يعني او يعني لو سألتهم انتوا رايحين تعملوا ايه ممكن ميبقاش عندهم اجابات، او هتتصرفوا ازاي لو الجنود مثلا وقفوا لكم، هتعملوا ايه؟ ما عندهمش اجابات. هتقدروا توصلوا للجسد ازاي وهو موضوع على عليه حجر بهذا الشكل؟ برضو هم عندهمش اجابات، لان هم عندهمش فكرة قوي بقدر ما عندهم مشاعر. هم عايزين بس يحسوا ان هم عملوا اللي عليهم اتجاه هذا، حتى هذا الجسد الميت. فعشان كده نلاقي الملاك بيتكلم معهم باحترام وبتقدير، فبيقولهم لا تخاف أنتما. أنتما إشارة أو مقارنة مع الحراس. الحراس خايفين، يقول فمن خوفوا ارتعد الحراس وصاروا كالأموات. الملاك ما أشفقش على الحراس، ما قالهمش ما تخافوش، لا سابهم يخاف. انت تستحق تخاف، يعني انت تستحق تخاف وترتعد. ربما الخوف والرعدة دول يعني ينفعوك، يعني انت محتاج تخاف، محتاج ترتعد، لانك ظنيت ان قوتك او ظنيت ان السلاح اللي في ايدك يديك الحق ان تظلم وان تصلب. فاحيانا يبقى الخوف مفيد للناس يعني. فرغم انه شايف الحراس مرتعدين لدرجة الموت، لدرجة ان هم صاروا كالاموات مش قادرين يتحركوا من مكانهم، موجه لهمش اي كلام، لكن وجه كلامه للمفروض للنساء اللي هم مفروض يخافوا اكتر، بما انهم نساء يعني شاعرين ان هم اضعف، فكانوا مفروض يخافوا اكتر من الحراس. الحارس اسمه لابس سلاح يحصن بيه نفسه، ومع ذلك خايفين، فما بالك بالنساء. لكن الملاك بيوجه له الكلام للنساء، بيقول لهم ما تخافوش، انتوا ما تخافوش. ليه انتوا ما تخافوش؟ ليه؟ لانك في المكان الصح، انتوا عشتوا في المكان الصح، واقف في المكان الصح تجاه المسيح المصلوب والمقام. فطول ما انا في مكان الصح، طول ما انا في مكان المحبه، المحبه تطرح الخوف الى خارج. ف الملاك مميز، يعني الملاك عارف يسيب مين يخاف ويسيب ومين مفروض ما يكونش بيخاف. فبيقولهم لا تخاف أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لكنه لأنه قام كما قال. وفتح الحجر مخصوص عشان يقول لهم هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. هو اللي قال لهم خشوا شوفوا، انا جاي مخصوص اشيل الحجر عشان تشوفوا المكان اللي كان الرب مضطجعا فيه. اذا الرب كان قام قبل كده، يعني ده مش وقت قيامة الرب خالص، لكن ما نعرفش هو قام امتى، لكن الملاك بس جه دحرج الحجر لاجل ان هم يتأكدوا من البشارة ان الرب قام. واذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. وها أنا قد قلت لكم، ها أنا قد قلت لكم. إحساس من الملاك بأنه لا مكلف بشيء ومفروض يكون بيوصله ليهم، فبيلوم أنا كده قلت لكم الرسالة اللي هو مكلفني بيها، إنه قد قام من الأموات وها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. مين اللي قال للملاك انه يسوع هيسبق التلاميذ الى الجليل وهناك يرونه؟ هو يسوع. اذا يسوع قام، صعد الى السماء، ارسل هذا الملاك، كلفه برساله. فالملاك ده مكلف برساله من الرب، بيقول للتلاميذ ان هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه. ترتيب الأحداث ما يعني في ناس شغلت نفسها أو بأنها ترتب الأحداث، المريمات دول الأول ولا مريم المجدلية الأول؟ إحنا مش مشغولين نرتب الأحداث، يعني حصلت الأحداث بس بحسب أي ترتيب منطقي. مريم المجدلية جت بعديهم، يعني جت بعد المريمين الاثنين دول اللي جم قبلها. لا دي مريم، دي مريم المجدلية، ومريم تانية بيسموها مريم أم يعقوب الصغير. لا أنا قلت لا لا لا تلمسيني شيلت مرة والظلام يبقى قبل الفجر اللي لا لا تلمسيني. ما هو عند الفجر، يعني عند الفجر، مش قبل الفجر، عند الفجر والظلام باقي، يعني ما احنا بنقول يعني في ترتيب للاحداث، في ناس شغلت نفسها بترتيب الاحداث، يا ممكن لو تحبوا نبقى نعمل ترتيب، بس احنا اصلا مش مشغول بترتيب الاحداث يعني. فخرجت سريعا من القبر. ليه بيسبقكم الى الجليل؟ لان كانت نقطة التقاء التلاميذ في البداية خالص مع الرب كانت في الجليل. فالرب عاوز يقول لهم ان انا جيت بس اتصلبت هنا، لان كان مفروض ان يصلب في اورشليم، لكن المكان اللي اتقابل فيه مع التلاميذ، المكان اللي علمهم فيه، المكان اللي شافوا فيه يعني افضل ايامهم مع الرب، اللي خدهم فيه على جنب كده وشكل في حياتهم، كانت في الجليل. منطقة الجليل كانت منطقة الرب عاش فيها مع تلاميذه وعلمهم وكلوا وشربوا معاه، بينما أورشليم دي كان بينزلوها في الأعياد فقط، في المواسم فقط، وكان لازم رب يصلب في أورشليم، لكن مش هي المكان الأساسي بتاع علاقته بتلاميذه. المكان الأساسي كان الجليل. فالرب عاوز ينهي إرساليته معاهم، أو ينهي كلامه معاهم، أو يستأنف كلامه معاهم في نفس المكان اللي شاهد تدريباتهم الأولى ومعاملاته الأولى معهم في الجليل. فده السبب اللي خلاه يقول للمريمات قولوا لهم إن أنا هسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راقدتين لتخبر تلاميذه، وفيما هم منطلقتان لتخبر تلاميذه، إذا يسوع لقاهما وقال سلام لكم. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. قال لهما يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. لتاني مرة ربي يكرر هذه الرسالة، رغم أن عارفين أن هم برضو تنوم قاعدين وما سبقوا ما رحوش للجليل. فالرب ظهر لهم في مساء هذا الأحد في العلية، مع أن كان مفروض أن هم يتحركوا بعد الرسالة دي على طول ويروحوا للجليل، لكن لما الرب لقاهم قاعدين ولقى ناس رايحة ناحية عمواس، شفنا الرب بيظهر للتلاميذ بالليل، لكن مشيئته أو المكان اللي كان عاوز يسلمهم في الإعلان الأخير اللي هيختم به هذا الإنجيل كان في منطقة الجليل. كان مفروض يكون في منطقة الجليل، وكان مفروض يتحركوا مباشرة لما يجيلهم الرسالة دي، بس هم ما تحركوش، فالرب ظهر لهم في أورشليم. وفيما هم ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام. وإذ سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. حراس راحوا حكوا اللي حصل، الملاك والزلزلة والكلام دوت، لرؤساء الكهنة. لو كان في أي ذرة من الأمانة، لو كان في أي بقية من الأمانة، يعني زي ما كانوا هم بيقولوا انزل عن الصليب لكي نرى ونؤمن، يعني لو كانوا سمعوا عن القيامة كانوا أمنوا، لو هم فعلا كانوا عندهم قدر من الأمانة. لكن لما يجي لهم الخبر إن هو قام وفي ملاك وفي كلام ده كله، نلاقيهم بيجتمعوا بيألفوا كذبة عشان يداروا على نفسهم وعشان يستمروا في الوضع اللي هم فيه. ده بيأكد إن ما كانش في أمانة أصلا في الناس دي، لألا أحد يظن إن هم أسلموا الرب وهم معتقدين ان هم بيعملوا حاجة صح، او كانوا مخدوعين، او كانوا مش فاهمين غلط. ما لا، ده مش حقيقة. هم كانش فيه اصلا امانة، لدرجة ان انا لما عرفت الحقيقة والعسكر بيحكولي كده اتفقوا ان هم يدولهم فلوس برضو، ما زالت الرشوة دي هي اسلوبهم المستخدم، زي ما استخدم مع يهوذا بيستخدم مع العسكر. ورغم ان الكذبه دي غير منطقيه، لانهم بيقولوا قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. الكلام ده غير منطقي، لان لو نحن نيام احنا شفنا ازاي تلاميذه ان هم اتوا وسرقوا؟ ما يمكن اي حد تاني. لو انت كنت نايم عرفت منين ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه؟ هتشوفه وانت نايم؟ يعني ليه ما يكونش حد تاني؟ يعني هو اللي اتى وسرق الرب. فالكلام نفسه مش دقيق، وعشان كده هم ما قدروش يبنوا عليه حاجة. يعني يعني لو كان كلام حقيقي وهم عارفين فعلا ان التلاميذ اتوا ليلا، يبقى التلاميذ فضوا الاختام، وكان مفروض بقى التلاميذ يتسلموا للدولة الرومانية باعتبارهم تعدوا على سلطان الدولة الرومانية. لكن ما شفناهمش عملوا كده، ما شفناش حد قدر يتهم التلاميذ بحاجة. إذن هم نفسهم وهم بيكذبوا الكذبة دي عارفين إنها كذبة، وما قدروش يبنوا عليها أي شيء. وإذا سمع ذلك عند الوالي، هم بيطمنوهم يعني إن الوالي لو سمع كده مفروض يعاقبهم، إن هم كانوا نايمين فمفروض يعاقبهم. قالوا لهم ما تقلقوش، هنقوله ونستعطفه فنجعلكم اطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم، يوم كتابة متى للإنجيل، يعني بعد 20-30 سنة من الصليب، يعني أمر استمر فترات طويلة. وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل بعد كده، بعد الظهورات اللي رب ظهرها ليهم في الحد الأول والحد الثاني من القيامة وظهور التلميذي عمواس وكل الأحداث ديت، ذهبوا إلى الجليل. الرب كان عاوز يلتقي بيهم في منطقة الجليل ويقعد معهم وقت طويل. دي المرحلة اللي قال فيها الرسول بولس إنه الرب ظهر لأكثر من 500 أخ مجتمعين، معظمهم باق حتى اليوم. ده حصل في منطقة الجليل، الرب ظهر لتلاميذه في منطقة الجليل، وكان منطقة الجليل فيها ناس كتيرة من اللي أمنوا بالرب، من الناس البسطة من كفر نحوم والناصرة والبلاد دي كلها. فأغلب الظن أن الحادثة اللي ظهر فيها الرب لأكثر من 500 أخ مجتمعين كانت في منطقة الجليل. رب شاور لهم على جبل معين، احتمال يكون هو نفس الجبل اللي الرب قال من عليه الموعظة بتاعة الجبل اللي في أول إنجيل متى. رب أشار إلى جبل معين، فانطلقوا إلى الجليل، إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. إلى الترجمة الأدق، إلى الجبل الذي عينه لهم يسوع. رب عين لهم مكان معين يظهر فيه معهم، وأعتقد في الوقت ده اجتمع في الجبل ده ناس كتيرة، عشان كده بيقول ولكن بعضهم شكوا. بعضهم تشير إلى أن الكل ما كانش في دائرة التلاميذ الضيقة، لكن في ناس ممكن يبقوا أعداد ضخمة من الناس موجودة، زي ما كان بيجتمع ألاف مع الرب باستمرار. ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا، هنا متى بيركز لنا بس طبعا على الجملة دي، لكن محدش يفتكر ان الرب تقدم ووداهم الجليل اصلا ووداهم حدد لهم جبل معين عشان يقول لهم الجملة دي. يعني اكيد الرب تكلم معهم كلام كتير خالص، فكرهم بالسكة من اولها، لكن متى بيذكر فقط الختام او الخلاصة اللي الرب اتكلم فيها مع تلاميذه الارسالية. احنا كنا شفنا ارسالية قبل كده، الاولى كانت موجودة في متى 10. لو عاوز تجيب متى 10 وتحطها جنب الارسالية دي عشان نعرف الفرق بينهم. فمتى 10 يوم الرب بعت التلاميذ في الاول قال لهم هتخشوش على ارض امم، هتروحوش لامم، روحوا بس لخراف بيت اسرائيل الضالة. واداهم انهم يعملوا معاهم ايات وعجائب ويبشروا بمجيء ملكوت السماوات. بص بقى على الإرسالية دي، دي الإرسالية بتاعت المشهد الأخير، ودي اللي فضلة معانا لغاية النهاردة. يعني أنا الإرسالية دي وصلاني من التلاميذ لكل الأجيال اللي بعدهم حتى تصل إلينا. دي الإرسالية اللي إحنا النهاردة مكلفين بيها، مش الإرسالية الأولى اللي كانت لخراف بيت إسرائيل الضالة. لا، لأنهم النهاردة لقينا الرب النهاردة بيقول لهم إيه؟ دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم. هناك قال لهم ما تخشوش مكان فيه أمم، هنا بيقول لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. فنبقى عارفين ان في إرساليتين حصلوا في حياة الرب يسوع. إرسالية الملكوت اللي لما اترفضت من الشعب للأسف زي ما شفناهم رفضوها وقادة الشعب رفضوها، الرب النهاردة بعد حادثة الصليب بيقدم إرسالية جديدة لتلاميذه، ان هما دلوقتي ما فيش الامتياز بتاع شعب اليهود. في الأول كان في شعب اليهود له امتياز، له الرب جاي ليهم، هو جاي ببشارة ملكوت معين، ملكوت في خيرات أرضية، في شفاء، في بركات أرضية. لكن الإرسالية النهاردة مش كده، الإرسالية ما فيهاش كده النهاردة. الإرسالية الجديدة دي ما قال لهمش زي ما قال لهم في متى 10 الكلام الأولاني، لكن بيقول لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. دفع إلي باعتباري ابن الإنسان. الرب كالله له سلطان على السماء والأرض وكل ما فيها، لكن هنا دفع إلى يسوع الإنسان المقام من بين الأموات باعتباره أنه فدى الإنسان، باعتباره أنه قدم حياته فداء للإنسان، باعتبار أنه هو انتصر على أعمال إبليس في الأرض ومقاومة إبليس في الأرض. أصبح من حقه الآب أعطاه ليسوع الإنسان، أعطاه كل سلطان في السماء وعلى الأرض. بعدها بيقول فاء، الكلمة الفاء دي الحرف الفاء إشارة إلى إن اللي جاي ده مبني على اللي فات. فاذهبوا وتلمذوا، يعني أنا بذهب وأتلمذ جميع الأمم بأي سلطان؟ بسلطان يسوع المعطى على كل الأرض وعلى السماء. الرب له السلطان في الأرض وفي السماء، فبيقول لي بهذا السلطان اذهب وتلمذ جميع الأمم. طب فين بقى شعبك ومش شعبك؟ مفيش في الوقت ده، مفيش بقى شعبي ومش شعبي. الامتياز اللي كان واخده هذا الشعب الأرضي قبل كده، واللي كان الرب مكرس خدمته الأولى لهم ولبركاتهم وأعمال الخير اللي بيقدمها لهم، هذا الامتياز سقط، وأصبح محبة الرب تصل لكل العالم على درجة واحدة من المساواة. مادة الكرازة نفسها اختلفت. مادة الكرازة في الإرسالية الأولى كانت زي ما قلنا أعمال الشفاء والخير وأعمال الملكوت. مادة الكرازة النهاردة أنا مش رايح أكرز بالشفاء ولا بالخيرات الأرضية ولا بالبركات، أنا رايح أتلمذ جميع الأمم وأعمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، وأعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصانا به يسوع. المادة اختلفت، مادة الكرازة أنا مش رايح أكرز بالشفاء. بنشوف النهاردة الكنائس خلطة بين الكرازة الأولى والكرازة الثانية، وبيحاولوا يجتذبوا الناس من خلال الشفاء وأعمال الخير وأعمال إن الرب هيعمل وهيشفي وهيصنع المعجزات في حياتك. مش دي المادة المقدمة عندي في الكرازة. المادة المقدمة النهاردة مفروض بكرز بيها إنك تتلمذ ليسوع، إن أنا بأعلن يسوع، بأقدم يسوع للناس وبدعوهم أن يصيروا له تلاميذ. لو قبلوا كده بعمدهم باسم الآب والابن والروح القدس، وباخدهم أعلمهم بقى جميع ما أوصاني هو به. عشان كده كان عاوزهم في الجليل، لأن الجليل ده هي المكان اللي وصاهم فيه، المكان اللي قعدوا معاه على الجبل وعلمهم أعظم موعظة سمعناها على الجبل. رب يقول لهم بقى اللي أنا قلته لكم في الأماكن دي، واللي أنا كنت باخدكم وادخل أشرح لكم الأمثال في الداخل اللي بتكلم بيها الناس، وتبقى الناس مش فاهمة حاجات كتيرة فيها، كنت بشرح لكم المعاني العميقة وأسرار ملكوت السماوات. كل بقى اللي أنا علمته لكم ده مفروض يوصل لكل الناس، لا فرق بين أممي وفرق بين يهودي، توصل لكل الناس هذه الكرازة. فده فحوى الكرازة المسيحية اللي وصل لكل واحد فينا النهاردة، وكل واحد فينا مكلف بيها. والرب بيديني الضمان اللي بيقول وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يعني إيه؟ يعني أي ديانة تانية، أي فكر تاني، أي صاحب مبدأ آخر بيسيب أفكاره مع تلاميذه، تلاميذه دول بيضيفوا عليها، بيشكلوا فيها وبيسلموها للأجيال اللي بعديهم، يضيفوا عليها ويشكلوا فيها وينقلوها للأجيال اللي بعديهم. المسيحية مش كده. المسيحية الرب بيقولهم أنا معاكم. أنا معاكم يعني إيه؟ يعني في كل جيل وإنت بتكرز، إنت بتكرز بالكلمة الأصلية اللي يسوع نقلها للناس، ولما يجي جيل بعديكم أنا برضو هبقى معاهم. تبقى معاهم بمعنى إيه؟ إن محدش يضيف على الكلام، محدش يشكل في الكلام. الرسالة اللي الرب أرسلها، أرسل بيها تلاميذه غير قابلة للتعديل والتشكيل بحسب تطور الأجيال. عشان كده رب يقول أنا معاك، وأنا معاك يعني أنا موجود مع كل جيل من أجيال الكنيسة إلى انقضاء الدهر. والكلمة اللي أنا قلتها لأول جيل هي نفسها اللي أنا هقولها لكل الأجيال. وجود الرب هو الضمان إن الديانة دي أو الفكر ده ما يتشكلش ويتغير ويضاف إليه بمرور الأجيال. كل الديانات، كل جيل أضاف للأجيال اللي بعديها، ده حاجة حتمية لأنها مجرد فكر ميت. كل جيل بيستلمه من الجيل اللي قبليه لازم يشكله بثقافته، بيشكله بإمكانياته بأفكار الجيل الجديد. المسيحية من نطق بكلمتها الأولى هو موجود في كل الأجيال ليضمن أن كلمته لا تتغير ولا يضاف إليها ولا تشكل بأفكار جديدة من أجيال جديدة. يعني رب مش بيقولهم يلا خدوا كلامي بقى وانتوا أحرار وشوفوا وشكوا على خير تعمل اتصرفوا فيه زي ما انتوا عاوزين. رب بيقولهم أنا معاكوا، أنا معاكوا يعني إيه؟ أنا مشرف على اللي بيحصل، أنا واخد بالي من كلامك. يعني وانت بتتكلم أنا مش مديك كلامي وسبتك بقى تعمل فيه اللي انت عاوزه، أنا مديك كلامك كلامي وأنا جنبك وأنا معاك. وجود الرب معانا هو اللي يضمن أن كلمته الأولى اللي نطق بيها في الجيل الأول تبقى هي نفسها ما زالت موجودة، وهي اللي أنا بنطق بيها النهاردة بعد 20 قرن من الزمان. 20 قرن من الزمان، 2000 سنة عدوا، بس أنا النهاردة بنطق بنفس الكلمة اللي الرب نطق بيها في موعظة الجبل وفي كل حياته، لأن هو معي. إيه اللي يضمن لي أن أنا أقول الكلمة اللي هو نطق بيها؟ أنه هو موجود. هو موجود ليه؟ عشان هو يعرفني المعنى الحقيقي بتاع الكلام ويديله نفس السلطان اللي هو نطق بيه من 20 قرن من زمان. أنا أنطق بنفس السلطان وبنفس الفحوى وبنفس المضمون رغم أن مر 20 قرن من الزمان والحياة تغيرت تماما والأجيال تغيرت تماما، بس كلمة الرب اللي بين إيدي لم تتغير، لأن الرب اللي نطق بيها حي اليوم، موجود اليوم، قادر أن ينطق بيها تاني. عشان كده الواحد وهو بيقرأ كلمة الرب بيحس أنه مش محتاج يغيرها عشان يرضي الأجيال الجديدة، ولا محتاج يديلها أبعاد جديدة الرب مالهاش. لكن بمجرد ما الخادم أو المؤمن المستأمن على كلمة الله بيخضع لعمل الروح القدس جواه ووجود الرب يسوع الحي النهاردة في وسطينا، الرب هو اللي بيدي للكلمة بتاعته العمق بتاعها اللي هو نطق بيه في أول يوم بهذا العمق وبهذا المعنى. يعني لو جبنا أي كتاب لأي إنسان عظيم في العالم عاش من 100 سنة بس مش من 2000 سنة، وجيت أقرأ كلامه النهاردة أو أوعز بيها أحس إن في كلام كتير لا يصلح لأنه خلاص كان من 100 سنة، هو كان شايف كده، كان عارف كده، الدنيا اتغيرت والعلوم اتغيرت والظروف اتغيرت. يعني مهما كان شخص عظيم في زمنه، بس لو جيت تقرأ كلامه النهاردة هتحس أنه خلاص فقد تأثيره، ما ينفعش يتقال، لازم يتعدل عليه على الأقل عشان ينفع يتقال النهاردة. إلا كلمة الرب، الرب حي وكلامه حي، والرب في حياته ضامن أن الكلمة تظل كما نطق بها في أول جيل ينطق بها في آخر جيل هيبقى موجود على الأرض وبنفس المعنى وبنفس السلطان اللي الرب نطق بيه في أول مرة. مانيش محتاج أغير حاجة ولا أعدل شيء. فإذا كان كل ديانة فيها مجددين في الديانة، ولولا كده على فكرة كانت الديانات دي اندثرت. يعني أي ديانة أنتوا شايفينها النهاردة حوالينا، لولا أن في ناس بيحاولوا يخلوها توافق أحداث اليوم، هي ما كانتش، كانت زمانها انتهت من زمان. يعني لو وقفت على الكلام الأول بتاعها كان زمانها خلصت من زمان. لكن هي مدينة للمحدثين فيها اللي بيحاولوا يخلوا المادة دي قابلة للفهم النهاردة أو قابلة للتعامل مع الأجيال الجديدة. أنا العكس، أنا واقف بعد 20 قرن من الزمان مستند على روح الله، مستند على وجود الرب نفسه معانا النهاردة عشان يفهمني هو قال إيه، وأنطق باللي هو قاله النهاردة كما نطق هو به. مانيش محتاج أغير في حاجة ولا أحدث في شيء. قوة الإنجيل وقوة البشارة المسيحية أن تظل كما هي، كما نطق بها الرب. والضمان لكده أنه هو معايا. لو هو مش معايا أنا كان زماني تهت، لأن المسيحية جه فيها ناس وأضافوا كتير في العبادات، وأضافوا كتير في الطقوس، وأضافوا كتير في الأمور اللي سلموها لأجيال كتيرة، أضافوا في كلمة الله أمور لم يوحى بها، لم ينطق بها الرب، فسروا حاجات كتيرة مش مظبوطة. لكن الضمان لو أنا ما عنديش الذي نطق بهذه الكلمات بنفسه بشخصه، بستلم من اللي قبلية، كنت هستلم حاجات كتيرة ما أقدرش أعرف هي صح ولا غلط. لكن الضمان النهاردة أن أنا أقدر أعرف الصح من الغلط، أن أنا اللي نطق بالكلام ده معايا، فأنا أقدر أعرف منه الكلام اللي اتنطق بيه إيه هو، واللي انضاف عليه إيه، واللي مش صح إيه، واللي صح إيه. عشان كده المؤمن النهاردة أو المستأمن على كلمة الله شغلته أنه هو يكون أمين مع الرب، يقعد قدامه يقول له أنت اللي نطقت بالكلام ده من 2000 سنة، أنتش محتاج تغيره ولا تبدله، لكن أنا اللي محتاج أعرفه واستقبله صح وأنقله للجيل اللي أنا فيه النهاردة كما نطق به الرب من 2000 سنة. لو قدرت أعمل كده، لو قدرت أوصل للجيل الحاضر النهاردة ما نطق به الرب من 2000 سنة، يبقى ده شغلتي كخادم. فإذن إرساليتنا هي اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لو حد سألك بأي سلطان تصنع هذا، أقول دفع إلى سيدي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. أنا رب هو اللي يدينا السلطان، هو اللي يفتح لنا الأبواب، هو المسؤول أنه يعرفنا نخدم فين ونخدم إزاي. المؤمن لا يحتاج إلى سلطان إلا سلطان الرب نفسه. سلطان الرب نفسه على الأرض وعلى السماء بيقود الخادم، بيضعه في مكانه الصح، بيديله الكلمة اللي ينطق بيها. وما أقدرش أستند على حاجة غير وجود الرب نفسه معايا، هو اللي بيديني الإرشاد والقيادة. جميع الأمم هنا مش معناها أن جميع الأمم سيصيروا تلاميذ للمسيح، ما فيش حاجة في الكلمة الله بتقول كده. الرب يقصد بجميع الأمم أنه ما عادش في حواجز، أنا مش مرسل لجماعات معينة أو لأعراق معينة، لكن أنا مرسل للكل. رب عاوز يقول نعمتي مقدمة للكل، مش الكل هيقبلها طبعا، لكن هي مقدمة للكل بالمقارنة مع زي ما قلنا الإرسالية الأولى اللي كانت مقدمة فقط لشعب الله اليهودي. وقلنا أن دي مش فشلت، لكن وقفت مؤقتا إلى زمن آخر، يعني وقفت مقدما إلى أن يدخل ملء الأمم زي ما الكتاب بيعلمنا. الرب دلوقتي دخل في سكة تانية، أن يكرز لجميع الأمم وأن الإنجيل يصل للعالم كله، ثم سيعود بعد كده الرب يكون لي تعامل آخر مع الشعب القديم من أجل الآباء، من أجل الآباء ومن أجل وعد الرب لآبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هيكون في تعامل مع الرب مع هذا الشعب، وتعود بشارة الملكوت الأولى ليهم في بعد اختطاف الكنيسة وانتهاء زمن النعمة الموجهة الآن إلى كل الأمم بلا فرق بين شعب وشعب أو جماعة وجماعة. دي ببساطة الإرسالية اللي رب نطق بيها في زي ما قلت، هو ما قالش ثلاث جمل دول، يعني هو قعد واتكلم معاهم وظهر معاهم، بس ده متى بيقدم لي الخلاصة. يعني على فكرة المشهد ده مش هو مشهد صعود الرب للسماء، الرب لما جه يصعد صعد على جبل الزيتون اللي في أورشليم، يعني في ناس بتفتكر ان ده كلمات الرب الأخيرة وبعدها صعد، لا ده كلمات الرب اللي قالها لهم في الجليل. بعد كده الرب رجع تاني معهم إلى بيت عنيا، وعند جبل الزيتون صعد إلى السماء. فده مش مشهد الصعود، متى ما بيختمش بصعود الرب للسماء، لكن متى بيختم بالتكليف اللي الرب كلف بيه الكنيسة في منطقة الجليل. تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم، المعمودية هي الإشارة الخارجية أو العلامة الخارجية أن أصبحت تلميذ للمسيح. فأنا بأقدم الكرازة أو بأقدم التعليم للناس أو بدعو الناس للتلمذة، اللي بيقبل هذا بعمده وبعلمه أن يحفظ جميع ما أوصيتكم به. كتير الكنائس بتجتهد في انها تكرز وتدعو الناس لقبول المسيح، تدعو الناس لقبول ان يصيروا تلاميذ للمسيح. في ناس بتقبل فيسيبوهم يفرحوا ان هم الناس قبلت المسيح، ويكتبوا تقارير ان في ناس قبلت ويسيبوهم. لكن هي الارساليه مكتمله، اني اعلم اتلمذهم اعمدهم اعلمهم. لكن احنا بنجيب ناس يكرزوا، في ناس بتقبل وبعد ما بتقبل ما بتليش حد يعلمها حاجة. يعني ايه اعيش بقى مع المسيح؟ يعني ايه اكون تلميذ للمسيح؟ ما حدش بيعلمهم حاجة. يعني بيبقى هدفنا بس نجمع ناس ونقول ان هم قابلوا المسيح، لكن للأسف ما فيش بقى اللي ياخد الناس دي ويعلمهم بعد كده. فبنشوف بعد ما ناس تاخد الخطوة وتقبل المسيح ممكن يعيشوا حياة بعد كده ضعيفة، أو ما يرجعوا للوراء، ما يكونش إيمان حقيقي للأسف الشديد. لكن ناخد بالنا أن لو الرب كلفني في يوم الأيام أن أدعو أحد لقبول المسيح، أبقى عارف أن تكملت كده، أن أنا أعلمه جميع أن يحفظ جميع ما أوصانا الرب به. باسم الآب والابن والروح القدس. طبعا فيها إشارة للثالوث، واضح جدا انه مش بيقول باسماء الاب والابن والروح القدس ان هما ثلاث اسماء، لكن بيقول باسم واحد، باسم الاب والابن والروح القدس. اذا الاب والابن والروح القدس ده احد الشواهد اللي بتذكر الثالوث المقدس. يعني خلاصي لا يكمل إلا بقبول المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس. الآب والابن والروح القدس شركاء في الخلاص اللي تم، وشركاء في الحياة اللي أنا باخدها أصلا، والتلمذة اللي بتحصل في حياتي. فأنا بقبل المعمودية وبقبل التلمذة دي باسم الآب والابن والروح القدس. كده انتهى إنجيل متى من حيث بدأ، من منطقة الجليل اللي عاش فيها الرب والتقى بتلاميذه لأول مرة وتعامل معهم وعلمهم واحتمل ضعفتهم واحتمل عمله وتشكيله في حياتهم. بيختم في نفس المنطقة معهم بأنه يكلفهم بأن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم. ولما نبص النهاردة بعد 20 قرن من الزمن، نلاقي أن فعلا المسيحية واسم المسيح والكتاب المقدس منتشر في العالم كله، نعرف ان الشوية دول الغلابة البسطة اللي الرب جمعهم من شوارع الجليل وقعد معهم 3 سنين كل وشرب معهم، قاموا بالمهمة خير القيام. وعرفنا من سفر الأعمال الصح الأولاني ان هما مش بقوتهم لكن بشخص الروح القدس قدروا يذهبوا إلى العالم أجمع فعلا. وحتى أننا النهاردة بعد كل هذا الزمن قاعد في مكاني في منطقة بعيدة جدا عن اللي هم كانوا فيها، وفي يدي كلمات الرب يسوع التي نطق بها من 2000 سنة. إذن الإرسالية نجحت، وإذن الرب له سلطان، كل سلطان في السماء وعلى الأرض. ده مش كلام، لأن لو ما كانش الرب له كل السلطان في السماء وعلى الأرض أنا ما كانش وصل لي الكتاب بعد 20 قرن من الزمان، لأن هذا الكتاب قوم بكل شراسة. الشراسة اللي ظهرت في الصليب ضد الرب يسوع ظهرت ضد التلاميذ برضو في كل حياتهم وفي كل الأجيال اللي استلموا من التلاميذ هذه الكلمة، قوموا بشدة. فإننا بعد 20 قرن من الزمان أبقى قاعد دلوقتي وفي إيدي كلمات الرب يسوع والإعلان عن موته وقيامته، ده بيؤكد أن الرب له كل السلطان في السماء وعلى الأرض. وصورة الملاك وهو مدحرج الحجر وقاعد عليه ما تنسهاش أبدا، قاعد عليه دي معناها أنه هو فوق كل مقاومة للشيطان، فوق كل سلطان للإنسان. أختام الدولة الرومانية دي كانت تحمل سلطان الدولة الرومانية، لو حد فكر يكسر ختم الدولة الرومانية دي بيتحدى الدولة الرومانية. الملاك بكل بساطة دحرج الحجر وكسر الأختام وجلس على الحجر، محدش قدر يعمل حاجة. سلطان الرب يظهر جدا في أن كلمته ما زالت موجودة حتى اليوم، وما زال الروح القدس يعمد أناس جديدة في كل يوم، ويضم تلاميذ حقيقيين للرب في كل يوم في كل مكان في العالم، في كل دولة من دول العالم، كل الخلفيات، من كل أمة، من كل شعب، من كل لسان. الرب بيجمع لنفسه أناس وتلاميذ وبتوصل لهم كلماته وبيحفظوا جميع ما أوصانا أن نحفظه. إذن هذه الإرسالية اللي بنقرأ عنها نجحت وصلت لنا لغاية النهاردة، وإحنا مسؤولين أن تظل هذه الإرسالية تنتقل من جيل إلى جيل حتى نهاية الدهر، أو زي ما الرب بيقول ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الدهر يشير إلى فترة زمنية معينة. الدهر اللي إحنا فيه ده هو دهر النعمة أو زمن النعمة، فالرب بيقول إلى انقضاء الزمن ده، يعني لغاية ما ينقضي زمن النعمة اللي احنا عايشين فيه دي الرب معانا. في وقت قريب امتى سينقضي الدهر ما نعرفش، بس الأحداث والعلامات والظروف اللي احنا بنعيش فيها تقول ان العالم بيتجه سريعا إلى النهاية. هذا الدهر قد ينقضي في أي لحظة، وقتها الرب مش هيبقى معانا مجرد بالروح القدس، لكن هيبقى معانا بالجسد، وسيعود الرب إلى أرضنا وسترى كل عين، وسيبدأ ظهر آخر أو بيسميه الكتاب الظهر الآتي. لكن إحنا في الظهر الحاضر، ما زلنا في الظهر الحاضر، والرب مطمنا إن هو معانا طول ما الظهر ده موجود. هو معانا من خلال الروح القدس بيرشدنا بيقودنا بيحفظ كلمته في أذهاننا وفي قلوبنا وفي أفواهنا حية وفعالة كما كانت في الجيل الأول، كما نطق هو بها على منحدرات جبال الجليل وفي شوارع وأزقة الناصرة. ما زالت كلمات الرب حتى اليوم حية بنفس الروح التي نطق بها، لأنه له كل السلطان في السماء وعلى الأرض، ولأن روح القدوس ما زال موجودا وعاملا فيما بين. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. اللي وصلوا بيه ده شخص فكرت بقى المعية يعني يقصد بها حاجة يقصد بها ان هو معنى يرافقه يفكره او يلزم عليها المرحة كل سنة يفكرت بكل ما قلته وفي نفس الوقت المعية ان هو اساس اساس المسيحية نفسها هو الاساس اللي عليه معرفة اي شخص بها الاثنين يعني هو وجوده لان انا محتاج السلطان بتاعه انا اصلا بخدم بناء على هذا السلطان يعني لو بدخل مكان جديد لو بتعامل مع شخص ايه السلطان اللي انا بس يعني مين يديني الاهليه ان انا اخدم شخص او اقرب من شخص او ادعو شخص لازم يبقى عندي سلطان فهو لو مش معايا وهو الذي دفع اليه كل سلطان يبقى احنا ما عندناش سلطان نبقى متطفلين على الناس انا ما اقدرش اروح كده من نفسي ادعو حد الحاجة انا اللي املكها اصلا فانا ما بروح للناس وادعوهم لان هو معايا لو هو مش معايا وهو اللي فتح لي الباب دوت هو صاحب السلطان مش انا فبناء على ان هو معايا انا بيبقى عندي السلطان ان ادعو الناس الى شيء وما يخصنيش هو يخصه هو في نفس الوقت برضو وجوده معايا يضمن ان الرسالة اللي في فمي تظل هي رسالته الحية اللي مش متغيرة يعني محدش يقدر يقول ها انا معكم كل الايام فيش نبي مفيش قديس مفيش اي حد في الدنيا يقدر يقول لأتباعه انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر طبعا يعني أي حد بتنتهي حياته فما يقدرش لازم أتباعه كل الأيام لكن يسوع هو الوحيد ودي إشارة إلى اللاهوت إن هو اللي يقدر يقول لهم ها أنا معكم رغم إن هو عارفين إن هو في إنجيل يوحنا قال لهم أنا الفقراء معكم في كل حين وأنا أما أنا لست معكم في كل حين وإنه سيصعب بالجسد وسيرسل الروح القدس بالجسد هو مش معايا كل حين لكن انه يقول لي انا معاك كل حين يبقى ده اذا في عنصر تاني هو العنصر اللاهوت الرب بلاهوته معنا في كل الايام والروح القدس معنا في كل الايام يعني الرب مميز هنا بين ان انا معكم وان انا برضو هرسل الروح القدس هيبقى معكم ويمكث معكم ويكون فيكم في حضور للرب نفسه وفي حضور للروح القدس في وسط الكنيسة.